اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. من استنصر بك نصرته، ومن تقرب إليك أحببته، ومن اعتمد عليك كفيته، ومن حاربك خذلته، ومن ضادك كشفت أستاره وهتكت أسراره وأظهرت عواره وفضحت أخباره. والصلاة والسلام على معلم الخير وهادي البشرية ومزعزع كيان الوثنية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عنوان هذه المحاضرة الابتلاء. لعمرك ما مديت كفي لريبة وما حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا دلني فكري ولا نظري لها، ولا قادني سمعي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحسب الأخيار وحسب الأبرار وحسب الصالحون وحسب العلماء وحسب الدعاة أن الإسلام ادعاء وأن لا إله إلا الله كلمة؟ إذا كان يدعيها المدعي ويفتري بها المفتري، ولا يميز بين المؤمن والمنافق والصادق والكاذب، ولكن أبى الله إلا أن يميز بين النوعين والصنفين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف، الله الذي يقذف بالحق على باطل الشائعات وباطل المفتريات وباطل الأطروحات وباطل الكلمات الكاذبات فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ومما تتكلمون ومما تظنون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل اسمه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال جل اسمه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن هذا الدين صعب الميراث، إنه لا يؤتى لكل أحد إلا بابتلاء، وإن من أسرار خلوده أن يستقر مع المبتلين في الأرض فيظهر الله صدقهم ونصحهم ووضوحهم ويعلم الله ثباتهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس قد جمعوا لكم بالعراقيل بالمخططات بالشائعات فخافوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. رماني الخصم بالأرجاء حتى فؤادي في غشاء من نبال، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، فعشت ولا أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. يقول ابن القيم رحمه الله: يا ضعيف العزم الطريق شاق طويل ناح فيه نوح عليه السلام، وذبح زكريا، واغتيل يحيى، وذبح عمر، وضرج عثمان بدمائه، وقتل عليه، وجلد الظهور الأئمة، وحبسوا. لماذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن من الناصر؟ من الحق؟ من القوي إلا الله؟ كان عليه الصلاة والسلام يبتهل في الليالي ويقول: اللهم أنت الحق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن يكفيك الله. يا حافظ الآمال، أنت منعتني وكفلتني وعدت ظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني. ويحب الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. عز جاهه ما أقواه وما أعظمه وما أعز جنده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الابتلاء تاريخ وقصة طويلة. منذ أن نزلت لا إله إلا الله في الأرض ابتلي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، كل مبتلى. وتعال إلى بعض قصصهم وإلى تلك الدروس العظيمة التي نستفيدها من حياتهم رضوان الله عليهم. أما موسى فذاق الأمرين، رسول التوحيد أنقى وأوضح من الشمس في رابعة النهار، الذي أتى إلى الطاغية فرعون في القصر يقول له لما قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولكن على صدقه ونصحه وعصمته ماذا فعل به؟ قال أهل التفسير وأهل التاريخ: أتى قارون بكنز عظيم، جرة مملوءة ذهبا، إلى امرأة زانية من بني إسرائيل، فقال: خذي هذه الجرة، وهذه الجرة مملوءة ذهبا كما أسلفت. فإذا اجتمع الناس وقام موسى فينا خطيبا، فقومي وابكي ومزقي شعرك واقسمي أن موسى زنى بك. واجتمع الجمع وقام موسى يتكلم عن التوحيد والإيمان، وقارون يريد أن يمرغ دعوته في التراب وأن يمرغ منهجه لئلا يثق به الناس مرة آخر ثانية ولئلا يصدقوه. ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فالنور نوره، والرسالة رسالته، والرسول رسوله، والمنهج منهجه. قام موسى يتكلم وإذا بالبكاء يرتفع، والمرأة تلطم وجهها. إنها الخطط البائسة، إنها الأكاذيب، إنها الملصقات، إنها أنواع من المسارح يقدمها بعض المغرضين الحاقدين على الإسلام وعلى علماء الإسلام وعلى دعاة الإسلام. سكت موسى والتفت إلى المرأة ماذا؟ قالت: أنت فعلت الفاحشة بي. فتلعثم وبكى. الله ما في الأرض إلا موسى الذي أرسله الله بالرسالة يفعل هذه الفعلة؟ فوقف يبكي ولكنه صمد وعرف أنه ابتلاء فرفع عصاه ووقف أمام المرأة وقال أسألك بالذي شق البحر لي أفعلت ذلك؟ قالت لا. الآن حقق الحق، قالت لا، ثم بينت أمرها، قال سبحانه فبرجاء أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، زاد وجاهة وزاد قوة وزاد إثباتا لمنهجه أنه صادق. ويوسف، من يشك في يوسف؟ ومن تأتيه؟ ومن نحن مع يوسف وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟ نحن لا نساوي غبار أقدامهم، نحن لا نساوي الشعرات التي تتساقط من رؤوسهم، نحن لا نصبح خدما معهم. هم أصفى الخلق وأخلص الناس وأبر الناس وأوفى الناس. رموه في السجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ومكث في السجن وعلم الله أنه صادق ومخلص. أيبني يوسف؟ أيمكن أن يلطف دعوته؟ أينسى ربه؟ أين رقابة الله؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولكن الصبح قريب وأتى الفرج من الله، ولا يأتي الفرج إلا منه سبحانه وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء أبدا، لأن الله معهم. أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فعاش مع تهمة وعاش مع ريبة وشائعة استهلكت شهرا من حياته، كما يقول سيد قطب رحمه الله شهرا كاملا أوقفه على أعصابه. ماذا حدث؟ أتى المغلظون خصماء الإسلام أذناب اليهود أدعياء إسرائيل، فقالوا زنت عائشة؟ لا والله، والله لا تزني، وهي الصادقة بنت الصادق والمبرأة من فوق سبع سماوات. ولكن هكذا يلطخ الحق، ولكن مهما، والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أتى الخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكث في بيته لا يرقو له دم، إن دمع الظلم حار يعرفه من ذاقه. ولكن يوم يعرف المؤمن أن أمامه جيلا وتاريخا من الأنبياء والرسل والدعاة والقادة والصالحين وقفوا وصبروا وعلموا أنه لا بد من هذه المرحلة. يقول الشافعي رحمه الله لمالك: أيبتل العبد أو يمكن؟ يعني هل يمكن في الإمامة في الدين أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الرسول عليه الصلاة والسلام أصيب في أعز شيء في حياته، المال سهل ولو احترق، البيت، الأطفال، الزوجة، المنصب، الوظيفة، كل شيء إلا العرض والدعوة والرسالة. إن أعداء الإسلام يريدون أن يفقدوا هذا الصوت وهذه الكلمة وهذه الرسالة، فإذا عدم الإنسان ثقته ولطخت سمعته وفضحت كلمته فمن يثق به؟ ومن يصدقه ومن يستمع إليه ومن يسمع كلامه ومن يستفيد منه أصيب عليه الصلاة والسلام في أعز شيء. امرأته قال المنافقون والمغرضون والحاقدون امرأته زانية. يا الله وهل تزني الحصان الرجان؟ يا الله وهل تزني الصديقة بنت الصديق؟ ولكن هكذا. وتعطل عليه الصلاة والسلام، يقف ليخطب فإذا العيون تنظر، لأن الشيطان أوحى إلى بعض الناس بالخبر، يتكلم إلى الناس وإذا عرضه قد هضم أمام الناس، فمن يعيد عرضه؟ يسهر الليل، نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مضجعك. وانتظر عليه الصلاة والسلام أن يأتيه خبر من السماء، لعل جبريل عليه السلام أن ينزل بآيات، لكن انقطع الوحي شهرا كاملا ولو كلمة. ما للوحي انقطع؟ الله أعلم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لكن كثير من الناس ما قال هذا الكلام. إن الشائعة إذا ظهرت من يقنع الناس ويثبت للناس أنها خطأ؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كيف وقد قيل؟ قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فعاشها شهرا كاملا بلغ العظم. هو أصبر الصابرين وأصدق الصادقين وأخلص المخلصين، لكن أراد الله أن يرفع منزلته أكثر وأكثر، وأن يجعل منهجه باقيا، وأن يعلم تلاميذه وأتباعه وحفاظ رسالته أن هذا هو الطريق. هذا الطريق تقديم الرؤوس وتقديم الدماء وتقديم الأموال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وحملها عليه الصلاة والسلام، وسمعت عائشة بالخبر رضي الله عنها وأرضاها. ما هو الخبر؟ قالوا زنيت في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في عصمته. قالت فما رقي لي دمع شهرا كاملا، تقلبت الليل والنهار. ولكن دخل عليها صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فتوب إلى الله، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله. قالت لأبيها رد. فوقف أبو بكر حائرا يبكي، ماذا يقول؟ إنها معضلة أودت بسروري وبسعادة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال والله لا أجد ما أقول. فقالت لأمها ردي. قالت والله لا أدري ماذا أقول. فقامت هي تقول والله ما أجد لي كلاما إلا كما قال أبو يوسف ليوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، والصبر الجميل الذي يصلك برضوان الله. والحياة والابتلاء تنحيص ليخرج الرجال وليعلمهم أن دعوتهم ينبغي أن تكون لله، وأن النصر من عند الله، وأنه لا يزكيهم إلا الله، وأنه لا ينبغي أن ينصرفوا بدعوتهم رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا ظهورا. وجلس عليه الصلاة والسلام وغط غطيطه في فترة الوحي، وإذا بالبراءة من السماء برأها الله من فوق سبع سماوات، بريئة. وكذب النفاق وكذب الحاقدون وكذب عملاء الخيانة وعملاء اليهود وأشياء المنافقين في كل زمن أن الحق منتصر. كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون، والكرم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. في الابتلاء قضايا، أولها أن الله عز وجل جعله سنة ليعلم الصادق من الكاذب وليعلم المؤمن من المنافق. ولو كان الأمر للرخاء والسهولة واليسر لادعى كل مدع أنه صادق، ولكن والله ليظهرن الله الصادقين أهل الصلوات الخمس. والله لا يخزي الله أولياءه أبدا، خاف عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء يوم نزل عليه الوحي، خاف لما رأى الملك جسما عجيبا، فذهب إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها يرتعد، ترتعد فرائصه وجل قلبه وخاف. قالت: خفت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتكرم الضيفة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. أتظن أن الله يخزي أهل الصلوات الخمس، أهل القرآن، أهل السنة، أهل التسبيحات، أهل الصيام، أهل قيام الليل، أهل الصدق مع الله؟ لا والله، إنما يجعل الله إبس على الذين لا يؤمنون. إنما يخزي أعداءه ومحارب دينه الذين لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون القرآن ولا يعرفون المسجد ولا يعرفون السنة ولا يعرفون الصدق مع الله ولا يعرفون موعود الله ولا يقدمون دقيقة من أوقاتهم. الكاس والعهر والفحش والخيانة والتهتك على حدود الله وتعدي حرمات الله. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه: صناع المعروف تقي مصارع السوء، فمن فعل معروفا وقاه الله سبحانه وتعالى منازل الخاسرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ومن دروس الابتلاء أيضا تمحيص الصف الإسلامي ليعرف الله من الذي يحفز أن يوصم الصالحون بالوصمات وأن تلطخ سمعة الأخيار والدعاة وطلبة العلم والعلماء. إن هذا الدين مستهدف بأساليب الله أعلم بها، حينها يعرف سبحانه وتعالى من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم من الذي يسر بإخفاق الصالحين. إن المنافق يضحك بملء فيه يوم يمرض الإسلام في التراب، حينها ينتصر الباطل ويقتل الدجال. كما قال الذهبي: قال إذا علقت الشائعة وانتشرت وصدقت حينها يخطب الدجال من على المنبر، وتتعطل المساجد وتكذب الدعوة الصادقة، ويخرج المناورون الحقراء الذين لا يتكلمون إلا في الظلام. ما معنا شيء، معنا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. لا نريد والله الشاه الدنيا، والله الذي يعلم بما في القلوب. خذوا كل دنيا خذوا واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. وابن القيم رحمه الله يتكلم عن أولياء الله وقد ذكره كثير، منهم الدكتور بكر بوزيد في حمية طالب العلم، قال: بيوتهم المساجد، وإمامهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمهم أهل السنة، ماذا يريدون؟ يريدون وجهه، دعها فإن معها سقاها وحذاءها، ترد الماء وترعى الشجر. فيريد الله بهذه الابتلاءات وهذه الفتن أن يمحص الصفوف، وأن يعرف من هو الصادق الذي يغتار ويتلمض ويغار على دينه ورسالته يوم تمرر في التراب، أو الآخر المعربد السكير الذي يضحك ويفرح ويرقص على موت الإسلام وذبح الإسلام، ولكن والله الإسلام لا يموت. يقول أحد علماء الإسلام اسمه إسماعيل صبري: الإسلام والدعاة يمرضون ولا يموتون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المسألة الثالثة من أسرار الابتلاء التي ينزلها سبحانه وتعالى في الأرض تمحيص الخطايا والذنوب التي تعلق بالأخيار والتي لا يسلم منها الأبرار فيحثها سبحانه وتعالى حتى. فنسأله سبحانه أن نكون ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، فإنها منازل الصادقين. ثلاث منازل العبد إذا ابتلي صبر. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا لعثمان: ادخل على الرسول عليه الصلاة والسلام يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. قال: الله المستعان. وما هي البلوى؟ ضرج في التراب وذبح في بيته على المصحف، جرحان في كبد الإسلام ملتأما، جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي. وتقدم الممرضون إلى عمر في الصف وقالوا: ظالم، وقتلوه يقولون ما عدل، وطعنوه بالخنجر فوقع وهو يقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذه سنة ماضية، دخلوا على ابن تيمية في السجن وهو محبوس، رحم الله ابن تيمية ورفع الله قدر أبي العباس على ما فعل وبذل من دمعه ودمه وعروقه وسمعته وعلمه ووقته. دخلوا عليه وهم يعزونه، قالوا: ماذا أصابك؟ لماذا تحبس؟ أدخله السجان وأغلق عليه الباب، فقال ابن تيمية: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قالوا لابن تيمية، يقول له أحباؤه: ماذا أصابك؟ فدمعت عيناه وقال: تموت النفوس بأوصافها، ولم يدري عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. الابتلاء تمحيص، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسل للقلب وغسل للمنهج وغسل للطريق من أوضاره الذي تعلق به، إما شهرة وإما سمعة وإما رياء لا يسلم منه العبد. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والابتلاءات فيها دروس، أن هذا الإسلام مهما قالوا أنه قد انتصر فلا زال في الطريق عقبات، ولو قالوا صحوة عارمة فأمام الصحوة ألف عقبة، أعداء كثر وعراقيل وعقابيل ومخططات معقدة محفوظة يحار العبد أمامها، مخططات يعجب الشيطان أن يكتشفها من كل باب ومن كل نافذة ومن كل جهة. ونحن لا نملك، كما يقول ابن القيم: العبد الصالح يفوض أمره إلى الله ولا يعتمد على حيلته، اللهم لا حيلة لنا ويكون حالنا كما قال نوح عليه السلام: رب إني مغلوب فانتصر. فدع فاترك الحيلة فيه، فاترك الحيلة في تحويلها، إنما الحيلة في ترك الحيل. لا حيلة ولا ذكاء ولا دهاء ولا قوة، ما معنا إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. خططوا للرسول عليه الصلاة والسلام فرية في العرض واتهام في المنهج، شاعر، كذاب، ساحر، كاهن، امرأته فعلت، رسالته ليست صادقة، يأخذ أجرا على الدعوة، إنما يعلمه بشر مفتر على الله، وكلها يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. دخل الغار، غار حراء، ومعه أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، فطوقوا عليه الغار، فقال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. أرادوا يدخلون الغار فأحمى الله بصائرهم وأبصارهم عن الغار. قال لهم: لسان الحال ليس في الغار، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية، لن تنسج ولم تحمي تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الوطن. ما دخلوا الغار. يقول أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الواسع. من الذي يتبسم وحوله 50 شاب، كل شاب معه سيف يريد أن يذبحه؟ من الذي يتبسم وهو في غار صغير وحوله الكفر من كل جهة، ولا حرس إلا حرس الله، لا رمح ولا سيف ولا خنجر ولا سكين ولا شيء؟ يتبسم: والفيافي حالمات بالمنى، تتلقاك بتصفيق مثير. قال: لا تحزن، إن الله معنا. ونصره الله. الخطيب البغدادي صاحب التاريخ ابتلي بفرية أستحي أن أقولها في هذا المجلس، ورأى في المنام قائلا يقول: أتريد يا خطيب أن تصل مبلغ الإمامة بلا ابتلاء؟ أتريد أن تصل إلى تلك المكانة بلا ابتلاء؟ فعرف أنه ابتلاء من الله. ومن دروس الابتلاء أن نكتشف أعداء الإسلام ومخططات اليهود، وقد نشرت المجتمع في آخر عدد لها أول صفحة أن أعظم مخطط الآن لليهود وأعدائهم تلصيق وتفضيح الدعاة وتلصيق سمعتهم. في آخر عدد للمجتمع أول صفحة يقول رواد تلك المجلة الرائدة: آخر المخططات التي اكتشفت الآن أن مخطط اليهود تلقيح سمعة الدعاة، تلقيح سمعة العلماء، فإذا لطخت بالتراب انصرفت الأجيال عنهم، وانصرفت المساجد والحلقات والمحاضرات، ونظرت الجماهير إلى طلبة العلم والدعاة والعلماء أنهم ليسوا مصدر ثقة فلا يوثق بهم. وقد فعل في كل قطر هذا الفعل، فعل في فلسطين هذه الأيام في رواد الانتفاضة والصحوة، وسجلوها في تقارير، وفعل من قبل وسوف يفعل. ولكن لنعرف أن الابتلاء حاصل، ونعرف مع من نتعامل، ومع من نجلس، ومع من نتكلم، ونعرف ما حولنا، وأنه يراد بالبلاد الإسلامية والمقدسات وعلماء الإسلام ودعاة الإسلام وعباد الإسلام مكيدة من أعظم المكائد. إن من خطط العلمانية، وأنتم تجدونها في بعض الأشرطة التي يشير لها مثل الشيخ سفر الحوالي ومن أمثاله، ومثل كتاب التنصير، إن من خططهم تلطيخ سمعة الدعاء، فإذا لطخت لا ياسق بهم أحد، ولا يقبل عليهم أحد، ولا يتعلم عندهم أحد، فإذا حصل هذا انتصر الباطل. أعظم ما يصاب به الناس التشكيك في الرسالة، وأعظم ما يصاب به الناس التشكيك في العلماء والدعاء وطلبة العلم، فينفض عنهم الجموع ويأخذون رموز الباطل وأدعياء الضلالة وأهل الشهوات وعباد الأغنية الماجنة والسهرة الخليعة والعربدة والكأس، وحينها لا يحقق لهم انتصار. واجهوا الإسلام بالسلاح فانتصر الإسلام عليهم، واجههم شباب الإسلام في فلسطين وأفغانستان يردون عليهم ردا، واجهوهم في كل مكان يموتون شهداء، فأخذوا وسيلة أخرى أشد مكرا وخبثا، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا نردد دائما إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن دروس الابتلاء أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وبعض الابتلاءات تجعل ضعاف النفوس يتحول عن الإسلام تماما، بعضهم يصاب بمصيبة فيترك المسجد ويكفر بالدين ويعرض عن لا إله إلا الله ويترك منهج الله، خسر الدنيا والآخرة، انقلب على وجهه. ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لكن ياب الله أن ينقلب العبد على وجهه بعد أن ذاق حلاوة الإيمان، وبعد أن أحب محمدا عليه الصلاة والسلام أكثر من أمه وأبيه. والله الذي لا إله إلا هو، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولكن يقول ابن تيمية لأنه قد افتري عليه افتراءات، يقول وهو في الإسكندرية يحب للعبد أن يدافع عن نفسه في وقت البلاء: والله الذي لا إله إلا هو، إن العبد يتمنى صباح مساء أن يصب دمه خدمة للا إله إلا الله. والله إن أعظم ما يمكن أن أتمناه وأنتم إن شاء الله أن تسفك دماؤنا في الأرض لتنتصر لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تصدق قولنا بشهادة في سبيلك، اللهم اسفك دماءنا لترتفع لا إله إلا الله، اللهم قطع رؤوسنا ليبقى الحق حقا في الأرض، وتبقى الرسالة فدلك كل شيء، فدلك من يساوي في فداك، فما شهم إذن إلا فداك أروح، وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، لا يحل به إلا لا إله إلا الله، وإلا الرسالة والرسول عليه الصلاة والسلام. حينها يعرف سبحانه وتعالى أننا نريد أن ينتصر هذا الدين على جماجمنا وعلى لحومنا وعلى دمائنا. ولا أبقى الله باقية لمن يريد أن يسفل الدين ليرتفع هو، أو يهزم أو يخسر أو ينال شهرة على حساب الدين، حاشا وكلا. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا أتينا نريد ما عندك، وليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أعقابنا تقطر الدمى. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ومن دروس الابتلاء أن الحياة تصبح بملاذها وشهواتها ووظائفها وأموالها وبهارتها ودعاياتها، تصبح ضعيفة ضئيلة سوداء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ومن دروس الابتلاء أن العبد عليه أن يواصل بهمة أعظم وأعلى وبقوة وصرامة، ويستمر ويؤدي، لأنه قد باع نفسه من الله. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى؟ حينها يجب على المسلم الأمور، أولها أن يخلص لله وأن يصدق في دعوته وأن يؤدي دعوته على أكمل وجه وأن لا يتوقف. وأما هذه الابتلاءات فإنها عواطف، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق سوف يبقى وسوف ينتصر، وسوف تبقى المساجد، وسوف يهيمن الإسلام، وسوف تعود لنا مقدساتنا، يعود القدس إن شاء الله، وتعود أفغانستان، وينتصر الإسلام، وترتفع لا إله إلا الله، وتنتصر هذه الصحوة، ويعم الأرض إن شاء الله انتصار خالص. ولكن هذه التقلبات والأعاصير إنما هي في الطريق، ولكن العاقبة سوف تتم إن اليوم أو غدا إن شاء الله. وليس رهنا أن نرى انتصار الإسلام نحن في هذه الفترة، فما علينا إلا أن نقدم أموالنا وأوقاتنا ودماءنا وجمازمنا ليعلم الله أننا صدقنا، وليعلم الله أننا جاهدنا، وليعلم الله أننا ثبتنا. ثم يأتي جيل بعد جيل حتى يجعل الله ميراثه وميراث الأرض للصالحين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، لا يحزنهم الفزع الأكبر هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دخل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة الحبس واقفا في القيد، وأراد بعضهم أن يخرجه ولكن أبى حتى تنتصر لا إله إلا الله، وانتصر، وعلم الله أنه صادق، وبقي مذهب أهل السنة والجماعة يسود وسوف يسود وسوف يبقى وسوف يكتسح العالم. والبخاري ابتلاه سلطان خرسنك بفرية، فما كان من البخاري إلا أن التفت بحصانه إلى القبلة وهو راكب وقال: اللهم اكفنيه بما شئت. فما رفع يديه وما وضعها إلا وقد خنق السلطان مكانه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وابتلي مالك وجلس، وسعيد بن المسيب شفر في قميص شفاف وهو عابد في الستين من عمره ذرفت عينه اليمنى من كثرة البكاء، يقول: ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في المسجد. ولكن ابتلي، أخذ هكذا وركب على جمل، ركب سيد السابعين، علامة الدنيا، زاهد المعمورة، عالم الحديث الذي حديثه كالذهب، ركب على جمل، وأخذوا يضحكون عليه أطفال المدينة وموالي المدينة وعبيد المدينة ونساء المدينة، يطاف به وقد قلبوا وجهه إلى ظهر أو جبر البعير، ويجلدونه بالصياط وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي الطريق، والذي لا يعرف هذه سوف يصاب بصدمات يوم يأتيه الخطر في دينه أو في عرضه أو في أهله أو في أطفاله. ولذلك أكثر الناس انهزاما الذين لا يعرفون أخبار القرآن والسيرة والتاريخ الإسلامي، إنهم ينهارون تماما. ولكن ليعود العبد إلى التاريخ، وقبل ذلك إلى القرآن وإلى السنة. اقرأ التاريخ إذ فيه الخبر، ضل قوم ليس يجمون العبر. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. أيها المسلمون، وإن من أفضل المعالم التي نعلمها يقينا أن العاقبة للحق، وأن الله لن ينصرك إلا بأعمالك، وأن الواسطات والشفاعات والدنيا إذا اجتمعت وأنت على باطل فلن تنصر أبدا، ولكن فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانك أركانك. وقل دائما: حسبنا الله ونعم الوكيل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، حينها ينصرك الله. ويقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرقايا عزك في الشدة. إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والله الذي لا إله إلا هو لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يكيدوك والله معك لن يكيدوك شيئا، ولو اجتمعوا على أن ينصروك والله ضدك لما فعلوا شيئا في نصرك. فالقوة التي لا تغلب قوة الله، وهذه أعظم الدروس، أن العبد يتخلى عن الاعتماد على الناس أو على الكيانات أو على الجهات، لا يعتمد إلا على الله. ومن دروس الابتلاء العظيمة صدق التوحيد، ويعرف من جرب أن لا إله إلا الله ما تظهر حارة صادقة قوية إلا يوم يبتلى العبد، يقول لا إله إلا الله من قلبه. ومن أعظم ميزة التوحيد أنه يقف معك في الأزمات. يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد: عامي موحد يغلب ألف مخلص، عامي موحد يغلب ألف مخلص. وهذا العامي الذي يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله بصدق. فالتوحيد يظهر في الأزمات مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، والله لا يريد إلا أن يكون الدين له. فيقول لأوليائه: ذوقوا وجربوا واصبروا واعلموا أنه لا ينصر إلا الله، ولا يهدي إلا الله، ولا يكافح ولا يناظر عن الأخيار والأبرار والصالحين والعلماء والدعاة والعباد والصادقين إلا الله. فيقول: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فعلى كل حال لا بد أن تأخذوا من ابتلاءات التاريخ درسا عظيما في التوحيد والإيمان، وأن تعرفوا أنه لا ينتصر العبد إلا بصدقه مع الله، وأن يكون ظاهره كباطنه، وأن يكون كلمة الحق ولو قدم رأسه ولو قدم دمه، ليعلم أنه صادق ولينصره الله نصرا مؤكدا. هذه هي من القضايا التي ينبغي أن نعيشها، والله له في خلقه أسرار وحكم سبحانه وتعالى. أما الابتلاءات بعد هذا الابتلاءات بعد ابتلاءات الدين فكلها سهلة هينة يذوقها الناس جميعا. والكفار يذوقون ابتلاءات المال، الخسائر المالية، موت الأطفال، موت الزوجات، موت الإخوة، احتراق البيوت. وهذا قدر مشترك بين المؤمن والكافر. لو كان هذا الابتلاء موت الغنم والجمال وموت الأطفال وانهدام البيوت واحتراق الأطفال في البيت، كان هذا أمر ما يميز به الناس فحسب. هذا أمر مشترك. الخواجة الكافر والبلشفي الأحمر واليهودي المجرم يحترق بيته، وكذلك المسلم. لكن أما الابتلاء الصارخ في الدعوة وتشويه السمعة وتلطيخ واجهة الدين، فهذا لأولياء الله ليحتسبوا دعوتهم وليخلصوا منهجهم لله، ليعلموا أنه لا يكفيهم إلا الله سبحانه وتعالى، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الآية قتل عثمان وسال دمه على هذه الآية. دمه الآن في المصحف عند أهل الأثر موجودا على آية فسيكفيكهم الله. ما وجد الحيل، لقد طوق المتمردون الثوار على عثمان بيته، فقال: اللهم لا قوي فانتصر، اللهم لا قوي فانتصر، فانصرني. فدخلوا عليه فقال: فسيكفيكهم الله، فذبحوه وكفاه الله. منهجه لا زال، وسمعته وتاريخه وذكره نترضى عليه في كل جمعة، وفي غالب الصلوات. أما أعداء الله الذين سحقوا الدعوات فيلحقون باللعنة. أين فرعون والنمرود وجمال وتيتو وأتاتورك والمغلظون؟ لعنوا. ويوم القيامة يردون إلى النار ويفضحون ويخزون، يعرضون على النار جزاء لما قدموا في محاربة هذه الدعوة. أيها المسلمون، هذا درس في الابتلاء، ولعل هناك من التساؤل أو من القصص أو من التعليق ما سوف أكمل به هذا الوقت، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات والسداد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعلماء رسالة رسولك صلى الله عليه وسلم والصالحين من عبادك وأوليائك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره تدبيره واخذله يا رب العالمين. اللهم اكشف أستاره واهتك أسراره وابدع عواره. اللهم أخرس لسانه واذهب عقله ودمره تدميرا عظيما. اللهم أرنا فيه عجائب صنيعك يا رب العالمين. اللهم انتقم لأوليائك وانتصر لأحبابك ودعاتك وعبادك الصالحين. اللهم ثبتنا على الحق. اللهم من نصر الدين فانصره ومكنه في الأرض واجعله يا رب العالمين هاديا مهديا وتوله في الدارين. نسألك يا رب العالمين أن تحمينا وأن تنصرنا وأن تحفظنا وأن تهدينا سواء السبيل، وأن تمنعنا من كل سيء يريد بنا والإسلام والمسلمين سوءا. اللهم لا تدابير لدينا ولا حيل، وإنما حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. اللهم ثبت واهد ولاة الأمر لما تحبه وما ترضاه. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تهديهم من الحق. اللهم انصرهم بالإسلام وانصر بهم الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السائل يقول إن الإنسان قد يبتلى في دينه، فبماذا توصي من حصل له مثل هذا؟ أولا، الناس يبتلون على قدر إيمانهم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح يمنة ويسرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال قائمة حتى يكون انجعافها مرة واحدة. ولذلك لا يبتلى المنافق في الغالب إلا بما يبتلى به الكفار أو ابتلاء يشترك معه بقية الناس. فأوصي نفسي وأنفسكم أن نتمنى العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا. فإذا وقع الابتلاء فكما قال ابن القيم عليك بأمور، أولها أن تحمد الله عز وجل أن أبقى عليك دينك، أنك ما كفرت بالله وأنك ما نافقت وأنك ما خرجت عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون في التاريخ، وأظن ابن رجب ذكره، حبس عالم من علماء المسلمين مع نصراني في بيت المقدس، ليس في البيت، قصدي في بيت المقدس في المدينة في سجن. فكان هذا النصراني يوجعه بطنه، عنده إسهال، فحبسوه مع العالم المسلم، حبسوا النصراني مع العالم المسلم في سلسلة واحدة في حبل واحد. فكان يأخذ هذا إلى دورة المياه لما أراد أن يقضي حاجته فيسحبه معه، فيقول العالم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. قال الحارس: على ماذا تحمد الله؟ على أن تلتلك بهذا الحبل يسحبك هذا النصراني إلى الحمام؟ قال: أحمد الله على أني مسلما ولست نصراني، أحمد الله على أن الدين بقي. الثاني كما يقول ابن القيم أن الابتلاء سنة من سنن الله، في كل وأد بنو سعد، وما من أحد إلا ابتلى وهي في الطريق بالمرصاد، لأنها حياة ابتلاء. والله خلق الخلق ليبتليهم وليعرف الصادق من الكاذب. الأمر الثالث أنها أسهل من غيرها، وأنها أهون من أطم وأعم منها، فإن بعض الضربات تعمي وأعمى العمى من يرتد عن دينه. الرابع أن في الأجر والمثوبة عند الله ما يسلي، فإن الأجور عنده سبحانه، كما قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قول عمر: والذي نفسي بيده ما علي ما علي على أي حالة أصبحت، إن كان على الفقر لهو الصبر، وإن كان على الغنى لهو الشكر. قال لعمر بن عبد العزيز: ماذا تمنى؟ قال: أتمتع بمنازل القضاء والقدر. القضاء والقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فمن أعظمها الأجر والمثوبة. فإن ما فات العبد وما أصيب به من هم وغم وحزن وتعريض وتعنيف كله في جانب أجره عند الله سهل. ومن المنافع العظيمة في الابتلاء، وهي الجزيلة عنده سبحانه وتعالى، التي يثبتها العباد استمحيصه من الذنوب والخطايا ويصفيه سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء. ومنها أيضا أن يمكن الإيمان ويكتب الإيمان في قلبه، كما يقول سيد قطب في كلام الله، يقول: هذا الدين لا يأتيه كل من يريده. هو كما يقول أحد الدعاء العصريين، يقول: ليس جريبة بقر، الدين ليس جريبة بقر يدخل فيه من يدخل ويخرج من يخرج. الدين ما يأتيه إلا من هو صادق. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلا يأتي الدين إلا من هو صادق. أما الشهواني فلا يريد الدين، ولذلك ما يبتلى، لأنه سقط من أول الطريق. على ماذا يبتلى الذي لا يصلي الفجر جماعة؟ على ماذا يبتلى الذي لا يعرف بيت الله ولا يعرف القرآن ولا يتمنى الشهادة ولا يريد وجه الله؟ يبتلى على ماذا؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون. يأكلوا كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، تماما كالحيوانات. شهوات، سهر، غناء، مجون، بطون، فروج، شهوات، ولكن لا ابتلاء، لأنهم غصبوا من أول الطريق. ولا يزال الابتلاء بالعبد حتى يصل به مثاقيل الضر. وفي أثر: يتمنى الناس يوم القيامة أنهم كرروا بالمقاريض يوم يرون المبتلين. وقال أبو الدرداء: أول ما يدخل الجنة الحامدون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. يقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذه من دروس الابتلاء. ثم أوصي من ابتلي أن يكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن ترداد لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن تيمية وذكره ابن القيم في الوابل الصيب، قال الله للملائكة: احملوا العرش، الثمانية، قالوا: لا نستطيع يا رب. قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها فحملوا العرش. ومنها كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، فما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. فكثرة الاستغفار، ومنها التعلق بالقرآن والنوافل والدعاء. يقول ابن تيمية في المجلد 11، لما جعلوا له المناظرة في الإسكندرية وهو في بيت، قال: فأعددت في الليل من العبادة والدعاء ما ينبغي للمواجهة. يقول: فأعددت من الدعاء والعبادة ما ينبغي للمواجهة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وقوة المؤمن أن يعد للأذكار والأدعية ما ينبغي للمواجهة. قال في موضع آخر: فلما هذا مكان آخر اجتمع البطائحية في دمشق رأيت الناس قد اجتمعوا وقد ألحقوا بابن تيمية التهم وألصقوا به وهو فرد، وخرجت الأمة هناك وهو هنا، مثل ما خرج موسى واحدا مع هارون والدنيا كلها في صف وموسى في صف. فلما أتى الباطل قال الله لما وضع عصيهم فأوجس في نفسي خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف. لماذا تخف؟ من الذي معك؟ يقول أهل التفسير كسعيد بن جبير وغيره: خاف موسى ثلاث مرات. أولا يوم وصل إلى بلاط فرعون حتى يدعوه، وكان موسى لا يجيد اللغة، كان يأكل كثيرا من الحروف، أصاب بالتواء في لسانه وهو صغير، فأخذ مترجما معه أفصح منه هارون أكبر منه بسنة. فلما وصل إلى الباب رأى الحرس والسلاح والدرق تلمع والسيوف يتقاطر منها الموت، ورأى الدنيا فتوقف، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وللحديث بقية. هنا سؤال يقول: كيف يقف المسلم أمام الشائعات المغرضة التي تنتشر؟ الله عز وجل ذكر لنا منهجا في القرآن أمام هذه الأخبار، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتبين الأخبار ومن حملها وماذا يحق بها وما هي ملابساتها وما مقاصدها ومن وراءها حتى نكون على بينة. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. قيل لا تقف أي لا تتبع ما لم تتأكد منه، وقيل لا تقف لا تنشر ولا تقف أو لا تسأل عن شيء لا أصل له، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا منهج. والله عز وجل يقول في سورة النور في شأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين أخطأوا وليسوا بمعصومين، يوم تلقوا خبر الإفك قال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول: لماذا تتحدثون عن هذه الأخبار؟ أتشكون في الرسالة؟ أتشكون في الإسلام؟ أتشكون في القرآن؟ أتشكون في أن الابتلاء وارد؟ لماذا تعينون هؤلاء لأنهم يريدون وقد حققوا آمالهم بما يصبون إليه؟ هو لا يريد منك صاحب الباطل وعدو الإسلام أن تموت فقط، ولا يريد منك أن تكون خصما له تضربه ويضربك، هذا سهل، لكن يريد أن يدمر دعوتك ورسالتك وإسلامك ومنهجك حتى ينتصر. فهذا هو المقصود. فلذلك لامهم سبحانه وتعالى حتى ذكر سبحانه وتعالى بعدها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والناس قسمان: من أحب هذا ونشره وأفشاه وأشاعه وتلذذ بذكره واستعاده في المجالس ففي قلبه مرض وهو عدو للإسلام وهو يريد أن تشع الفاحشة وهو يريد أن يلطخ الدين والإسلام والقرآن والرسالة. ومن قال سبحانك هذا بهتان عظيم وذكره قلبه قال هذا إفك مبين، حينها هو صادق المؤمن إن شاء الله. يقول السائل: لماذا تنتشر الشائعة أكثر من الآية والحديث؟ نعم، الآن كم يلقى من الدروس وكم يلقى من المحاضرات؟ هل تنتشر كما تنتشر الشائعات؟ لا، لأسباب. أولها أن الحق ثابت ولكن الباطل شاذ، والشاذ تنكره العقول وتنكر كل شيء ينكرون الناس الشاذ، فإذا أتى خبر شاذ كان له شائعة. الأمر الثاني أن إبليس يوزع أحفاده وأولياءه في الأرض، قال سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. له خدمة من الإنس والجن، له مراسلين، له وكالات أنباء، له صحف، له مذيعين يأخذون خبره، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: ولتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول بعض المفكرين على هذه الآية وهو موجود في شريط: ولتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، قال يحبونه ويتلذذون بسماعه وينشرونه في المجالس. وبعضهم يقول: والله ما وجدنا، ويا ليته ما حدث، ويعلم الله في قلبه أنه رجس فزاده رجسا إلى رجسه. ولتصغى إليه أفئدة سميل، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، يقول سبحانه وتعالى: لينشروه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يتحدى سبحانه، يقول يعني لسان الحال يتحدى ماذا يفعلون. الإسلام باق والحق باق، لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل، ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني، يهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بما يبتلاني. رب من أنضجت حقدا قلبه، رب من أنضجت حقدا قلبه قد يراني، قد رب من أنضجت حقدا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع، ويراني كالشجى في حلقه جلجلا في حلقه ما ينتزع. حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.